يعني الكلام يضرني يضعف غير مرض. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. مصحف هذا الثاني أيضا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه واتبع هداه. أما بعد، فقد استمعتم في هذه الليلة المباركة آيات من سور عديدة من سورة الذاريات ومن سورة الطور وسورة النجم والقمر والرحمن والواقع وسورة الحديد. وفيها عظة وعبر ووعد عظيم للمؤمنين الصادقين لجنات تجري من تحتها الأنهار، ووعيد شديد على الكافرين المعاندين في معظم هذه السور، وبيان مصير كل فريق من المؤمنين والكافرين. فاتعبوا واستفيدوا من القرآن واثبتوا عليه، وآمنوا بما فيه من عقائد وعبادات وأخلاق، وما فيه من وعد ووعيد. من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، تفقهوا في هذا القرآن وتدبروا فيه، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. للتدبر والتذكر، مو للتسلي أو المفاخرة أو المباهات أو ما شابه ذلك، إنما للعقيدة والعمل والتفكر والتدبر والإيمان الصادق والعمل الخالص. في سورة الذاريات بين الله مصير الكافرين ومصير المتقين. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. عبادة جادة، جادون في العبادة بات الله، وبذلوا في الأموال وشهد الله لهم بالإحسان، فكونوا من هؤلاء أيها الإخوة. وذكر فيها إهلاك الظالمين قوم لوط قوم فرعون وعاد وثمود جزاء استكبارهم وعنادهم وتكذيبهم للرسل. ثم دعا الله تبارك وتعالى إلى عبادته وحده، أمر بعبادته وحده، بين الحكمة من خلقه للجن والإنس، ما خلقهم عبثا. كنت أؤمل أن يأتي بعض الأخوة فيقوم بهذا الدرس عني، فاقبلوا ما تيسر. والعبرة ليس بكثرة الكلام، عليكم بالعمل، ولو كلمة واحدة تنفع خذوا بها. بارك الله فيكم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.